بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا بالأمس فيما يتعلق بالحديث الحسن وهو عند الحافظ بن حجر عليه رحمة الله كالصحيح، إلا أن راويه خفيف الضبط، إلا أن راويه خفيف الضبط مع باقي شروط الصحيح، يعني هو كالصحيح إلا أن راويه خفيف ماذا؟ الضبط. هذا هو حد الحديث الحسن، هذا هو حد الحديث الحسن لذاته، حد الحديث الحسن لذاته. وذكر أنه لذاته لا لشيء ماذا؟ خارج. ثم ما هو هذا الشيء الخارج؟ قال هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إلى آخره إذا تعددت طرقه. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، بمعنى لو فقد صفة من صفات القبول الأخرى يدخل في قسم الضعيف، فإذا اكتملت الصفات العليا أو الصحيح، وإذا اكتملت الصفات إلا أنه أن راويه خفيف ماذا؟ الضبط، فهو الحسن. وإن فقد صفة من صفات القبول فهو ماذا؟ الضعيف، فهو ماذا؟ الضعيف. وذكر عليه رحمة الله أن الحسن أو أن نعم لا إله إلا الله، وذكر في هذا القسم أن الحسن مشارك للصحيح، أن الحسن مشارك للصحيح من حيث يعني العمل به والقبول، يشارك ماذا؟ الصحيح، أي في الاحتجاج به، كلاهما يحتج به، كلاهما يحتج به. قال وإن كان دونه، أي وإن كان الحسن دون الصحيح، إن كان الحسن دون ماذا؟ الصحيح. وذكر أن الحسن على مراتب، ذكر أن الحسن على مراتب، ثم لم يبين هذه المراتب. ومر معنا أن الذي بين هذه المراتب هو يعني الذي بين هذه ماذا المراتب هو الذهبي عليه رحمة الله، هو الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الموقظة، في كتابه ماذا؟ الموقظة، بين هذا ماذا؟ التقسيم، بين هذا ماذا؟ التقسيم. ثم شرع الحافظ عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق قال وبكثرة طرقه يصحح إلى آخر ماذا كلامه. ونقرأ سعيد مش مقول الظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. نعم، إلى هنا. فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن أكمل ما يتعلق بتعريف الحسن لذاته، لما انتهى من ذكر الحسن ماذا لذاته، وقد مرت معنا الفائدة لماذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحسن لذاته بعد الصحيح لذاته، مع أن بعد الصحيح لذاته، مع أن الصحيح لغيره أعلى رتبة من الحسن لذاته. وقلنا أن الحكمة في ذلك أن الصحيح لذاته هو أصله حسن مع حسن، حسن لذاته مع حسن ماذا لذاته، فلهذا قدم الحسن لذاته على الحسن لغيره، لأن أصله الحسن ماذا لغيره. وهكذا ذكرنا أيضا الفائدة المقابلة أنه لم يذكر الحسن لغيره، لم يذكر الحسن لغيره إلا بعد الضعيف، بعد ذكر أنواع الضعيف ذكر الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو مجموعة الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ماذا ضعفها، التي لم يشتد ماذا ضعفها فأخرها، أي فأخر الحسن ماذا لغيره فأخر الحسن ماذا؟ لغيره. وإلا في الترتيب الصحيح من حيث القوة هو الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره ثم الضعيف، هكذا يكون ماذا الترتيب. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى راعى هذا يعني ماذا التقسيم أو راعى هذا التقديم من أجل المعنى الذي ذكرناه، من أجل المعنى الذي ذكرناه. ولما أكمل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بيعني الحسن يتعلق ماذا بالحسن لذاته انتقل إلى الصحيح ماذا لغيره، انتقل إلى الصحيح لغيره. قال وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه أي الحسن لذاته. والراجح أنه لا يشترط أن تكثر ماذا طرق الحديث الحسن لذاته، بل لو جاء الحديث الحسن لذاته من طريقين كان صحيح لغيره، كان صحيح ماذا لغيره. فقول عليه رحمة الله وبكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرقه ماذا يصحح أي الحسن ماذا لذاته، ما يبقى حسن لذاته، ينتقل إلى مرحلة أرفع من الحسن لذاته ألا وهو الصحيح لغيره. لكن في قول الحافظ رحمه الله تعالى كثرة ما يحتاج لهذه الكثرة، بل لو جاء من طريقين يختلف عن الحسن لذاته، فإنه إذا جاء من طريق واحد وكان حسن ماذا لذاته الذي يأتي من طريقين أقوى من الحسن الذي يأتي من طريق واحد، فماذا يسمى؟ نسميه صحيح لغيره، نسميه صحيح لغيره، لأنه لا رتبة بين الصحيح لغيره وبين ماذا الحسن لذاته، ما في رتبة، بمجرد من طريق يأتي حسن لذاته فإذا زاد طريق ماذا آخر نقول ما يبقى حسن لذاته فينتقل إلى ما هو أعلى، وما عندنا أعلى إلا ما يسمى بالصحيح لغيره. والصحيح لغيره يعني تقوى يعني ماذا يتفاوت من حيث ماذا القوة، فلو جاء من طريقين أقل ما لو جاء من ثلاثة طرق، ولو جاء من ثلاثة طرق أقل ما لو جاء من أربعة ماذا طرق، وفي الأخير اسمه الصحيح لغيره، وفي الأخير اسمه ماذا الصحيح لغيره. لكن من الذي سماه؟ المتقدمون ما كانوا يسمون هذا التسمية بل يطلقون عليه صحيح. ولهذا تجد في صحيح الإمام البخاري وهو قليل مش كثير، وهكذا في صحيح الإمام مسلم كثرة، أكثر الأحاديث إذا نظرت إليها فهو من قبيل الحسن الذي يكون مع الحسن، الذي يكون من قبيل الحسن لذاته مع الحسن لذاته. فإن الإمام مسلم عليه رحمة الله يعني ماذا يذكر الحديث بسنده ثم يسوق الأسانيد، ثم يسوق الأسانيد متابعة للحديث ماذا الأول. إذا نظرت إليه في أصله فهو حسن لغيره، فهو حسن ماذا لغيره، لكن يسوق المتابعات، يسوق ماذا المتابعات ويطلق عليه بأنه صحيح، فما كان عندهم هذا التفريق، ما كان عندهم هذا ماذا التفريق، وهو ما يتعلق بالصحيح لذاته والصحيح لغيره. والكل صحيح عندهم، الكل ماذا صحيح، لكن في يعني لكنه ماذا في أصله لا شك أنه يختلف، لا شك أنه ماذا يختلف. فإن الصحيح لذاته هو الذي يستقل بالإسناد، يعني يكون صحيح لذاته لا لشيء خارج، أما الصحيح لغيره فهو الذي يكون صحيح لأمر ماذا خارج جاء يعضده فأصبح صحيح لغيره، وكان في أصله حسن لذاته، وكان في أصله حسن ماذا لذاته. المتقدمون ما راعوا هذا الشيء، فلهذا الإمام مسلم عليه رحمة الله وهكذا الإمام البخاري قبله لربما أخرج أحاديث في أول سنده هو حسن، في أول سنده هو ماذا حسن، لكن لما ساق المتابعات. إذا أنت تنظر باعتبار الجملة فيما يتعلق بسوق الأسانيد، تنظر للحديث بكل أسانيد فتقول هذا حديث صحيح، هذا حديث ماذا صحيح، فيطلقون عليه هذا. ولو نظرت إلى كل طريق من هذه الطرق وكل فرد من هذه الأفراد تقول هذا حسن لذاته، مع حسن لذاته، مع حسن لذاته أصبح صحيح، صحيح لغيره. الإمام مسلم أو البخاري ما عنده هذا التقسيم، الكل صحيح وأيضا لذاته، ما عنده مصطلح الحسن يعني ماذا الحسن من حيث هو ولا كذلك الصحيح ماذا لغيره، وإنما كان عندهم ما يسمى بالصحيح، ما يسمى ماذا بالصحيح. فالذي نبع على هذه المسألة وهو أن يعني الصحيح على قسمين، صحيح لا يحتاج إلى أمر خارج أي صحيح بنفسه سنده صحيح لا يحتاج لغيره، وصحيح لا لغيره ولكن باعتبار غيره، لا لذاته ولكن باعتبار غيره. من الذي قسم هذا التقسيم؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة. وقبل هذا ما كان يعرف، وقبل هذا ما كان يعرف ما يسمى بالصحيح لغيره. فجاء ابن الصلاح قال هذا صحيح بذاته، وهذا صحيح، هذا صحيح ماذا بذاته، وهذا صحيح لأمر خارج. جاء الحافظ فجاء بلفظة لذاته، فالذي ذكر أن الصحيح على قسمين لذاته ولغيره أفصح عنه هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من المتأخرين. وقبلها ابن الصلاح قسم لكن ما ذكر هذا اللفظ أن هذا صحيح لذاته وهذا الصحيح لغيره، وإنما قال هذا صحيح يعني بنفسهم وذاك صحيح لأمر خارج، هكذا يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله. وعلى كل، على قول ابن الصلاح أو على قول الحافظ ابن حجر، لم يعرف هذا التقسيم عند المتأخرين، والناظر في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري يجد الصحيح لذاته والصحيح لغيره، يجد الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والصحيح لغيره الذي أصله ماذا؟ حسن، لكنهم باعتبار الجملة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنك لا تنظر إلى كل فرد من الأفراد، فإذا رأيت يعني ماذا؟ إسناد ظاهر الحسن لذاته وعليه ماذا؟ متن، وما زال يعني هذا الراوي من يتابعه، ما زال هذا الراوي من يتابع في أسانيد إلى الآن، لا تحكم عليه بأن الحديث حسن، لا تنظر إلى هذا الفرق، ولكن تنظر إلى كل هذه المتابعات. في الأخير هذا صحيح لغيره، هذا صحيح ماذا؟ لغيره. أو لك تقول هذا صحيح، هذا ماذا؟ صحيح، لأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار الكل، باعتبار ماذا؟ الكل. كما تقول فيما يتعلق بالاستثناء، تقول قام القوم إلا زيدا، لا تقوم قام القوم فتنتهي ماذا؟ الجملة، الجملة لا تنتهي إلا بذكر الاستثناء والمستثنى ماذا؟ بذكر الاستثناء، بذكر أداة الاستثناء والاستثناء، وهكذا قد ذكرت ماذا المستثنى ماذا منهم. وهكذا لا تحكم على الحديث باعتبار الفرد الأول، باعتبار الفرد ماذا؟ الأول. فلما ترى السند الأول ظاهر الحسن لكن ما زالت أسانيد تتابع هذا السند، فأنت الآن تحكم باعتبار الكل فتقول هذا حديث صحيح، كما كان البخاري يحكم على الأحاديث، وكما كان الإمام مسلم عليه رحمة الله يحكم ماذا؟ على الأحاديث. فعلى كل، ممن نبه على هذا المسألة ابن الصلاح، قال من الأحاديث ما يكون صحيح لا لأمر يعني خارج، وإنما في حد ذاته لأن رجال الإسناد ماذا؟ ثقات. ومن الأحاديث ما يكون يعني ماذا؟ صحيح لكن لأمر خارج، أي جاء ما يتابع الأول الصدوق، عندنا صدوق وحديثه حسن، وجاء إسناد آخر يتابعه، فما يمكن يبقى على الحسن الأول، بل هو صحيح لكن ما اسمه؟ يقول ابن الصلاح هذا صحيح لأمر خارج. فيأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيقول نصطلح على أن الأول صحيح لذاته والثاني صحيح ماذا؟ لغيره. الأول صحيح لذاته والثاني صحيح ماذا؟ لغيره. لهذا يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله قالوا بكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرق الحسن لذاته يصحح، أي ينتقل إلى مرتبة أعلى من كونه حسن، من كونه ماذا؟ حسن. قال وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد ماذا؟ الطرق. يحكم له ماذا؟ بالصحة عند تعدد ماذا؟ الطرق. قال لأن للصورة المجموعة قوة يجبر بها، قوة ماذا؟ تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن. يعني الإسناد الأول حسن الحديث لأنه خف ماذا؟ ضبطه، لكن إذا تعددت الطرق أعطت هذه الطرق قوة للإسناد الأول، فلا يمكن أن يبقى حسن. ما هو مثل ابن حزم عليه رحمة الله، الحديث لو جاء من 100 طريق هو حسن، الحديث لو كان ماذا يعني عنده ضعيف، لو جاء من 1000 طريق ضعيف، ضعيف عنده الحديث، ضعيف، ضعيف، ما كان يرى الشذوذ وما كان يرى العلة وما كان يرى الجبر للحديث أنه إذا جاء من طريقين يحسن لغيره، ما عنده. إذا ثبت الحديث فهو حديث صحيح، وإذا ضعف الحديث فهو ضعيف، ولو جاء من 20 طريق، ولو جاء من 20-30 ماذا طريق. لكن العقلاء يعني قبل يعني ماذا اصطلح المحدثين أن الخبر إذا جاء الإنسان من طريق واحد ثم جاء آخر يخبر بنفس الخبر ثم جاء ثالث يخبر بنفس الخبر، فإنه يعطي السامع قوة، يعطي السامع ماذا؟ قوة، بخلاف الخبر الأول، بخلاف الخبر ماذا؟ الأول. لهذا يقول الحافظ ابن حجر وإنما يحكم له بالصحة، يعني انتقل من الحسن إلى الصحة. قال إذا تعددت عند تعدد ماذا؟ الطرق، لأن للصورة المجموعة، أي مجموعة هذه الأسانيد قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن رواية الصحيح، لأنه قصر عن رواية الصحيح خف ماذا ضبطه. لكن من جاء يتابعه، إن جاء ماذا يتابعه، لا شك أنه يقوى ماذا خبره، ولا يبقى على الوصف الأول، لا يبقى على الوصف ماذا الأول. قالوا من ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. قالوا من ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. لو تفرد يعني ما زال حسن، فإذا تعدد كان صحيح ماذا لغيره. وقلنا أن الذي ذكر أن الصحيح على قسمين، لذاته وأفصح عنه، ولغيره وأفصح عنه، هو الحافظ بن حجر، لم يسبقه أحد، لم يسبقه ماذا أحد. ومن الصلاح رحمه الله تعالى إنما ذكر أن هذا صحيح لنفسه وذاك صحيح لأمر خارج، لكنه لم يفصح عن هذا التقسيم لذاته ولغيره. فجاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فذكر هذا التقسيم. أين ذكره؟ في تنكيته على ابن الصلاح، على مقدمة ابن الصلاح في كتابه النكت، النكت الذي حققه الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في مجلدين، حقق الشيخ ربيع عليه رحمة الله النكت للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر في مجلدين، وهو كتاب ماذا مفيد، ففيه من الدرر وفيه أيضا ماذا من التنبيهات والنكت والفوائد ما ليس في نزهة النظر على نخبة الفكر، ما ليس في نزهة النظر على نخبة ماذا الفكر، فإنه أفصح عن كثير من اصطلاحاته، أفصح عن كثير من اصطلاحاته التي نحيل عليها الآن، التي نحيل عليها ماذا الآن. فعلى كل كما قلنا ابن الصلاح أو الحافظ ابن حجر في النزهة في شرح النخبة ذكر أن الصحيح لغيره يأتي في الترتيب بعد الحسن لذاته، بعد الحسن لذاته، وذكر ماذا عذره. ثم سينتقل بعد ذلك عليه رحمة الله أنه قد يأتي وصف الحسن بأنه حسن، ويأتي وصف الحسن بأنه حسن ماذا صحيح. قال وهذا حيث ينفرد الوصف، وصف ماذا الصحة أو وصف ماذا الحسن، حيث ينفرد ماذا وصف إما الصحة وإما الحسن. لكن إذا اجتمع في حديث واحد صحيح وحسن، من هنا سيبدأ الإشكال ويجيب عنه الحافظ ماذا ابن حجر. ومن الذي ذكر هذا الأمر هو جمع بين الحسن وبين الصحة، يقول الحافظ ابن حجر انتهينا من ما يتعلق إذا يعني ماذا يقول هذا حيث ينفرد ماذا الوصف، إما يقال صحيح لا إشكال، وإما أن يقال حسن وهذا لا إشكال. والإشكال متى يأتي؟ إذا جمع بين الوصفين، يقال حديث حسن صحيح أو صحيح ماذا حسن في حديث واحد، يأتي بعد ذلك ماذا الإشكال. ومن الذي أورد هذه اللفظة وكيف يعني ماذا يجاب عن هذه اللفظة؟ أول من يعني ذكر هذه اللفظة هو الإمام ماذا الترمذي عليه رحمة الله، جمع بين وصف الصحة وصف الحسن. من المعلوم أن وصف الصحة أعلى رتبة من الحسن، والحسن أنزل رتبة ماذا من الصحة، فكيف يجمع بين الكامل والناقص وبين التام والناقص؟ يعني في شيء من ماذا من الاضطراب ومن ماذا التناقض. يعني هذا الحديث حسن، هذا الحديث صحيح، كيف هذا الحديث حسن هذا الحديث ماذا صحيح؟ فإنه جمع بين الكمال والنقص في أمر ماذا واحد، إما أن يقال صحيح فهو كامل، وإما أن يقال حسن فهو ماذا ناقص. أما صحيح وحسن في نفس الوقت ناقص كامل، كما كالذي يقول لا ناقص ولا كامل، لا ناقص ماذا ولا كامل، فيقول جاء الإشكال، جاء الإشكال بسبب عبارة ماذا الترمذي الذي استعملها بكثرة في جامعه. فإن الترمذي عليه رحمة الله استعمل هذه اللفظة بكثرة في جامع، بل له اصطلاحات عدة، لأنه أول من ذكر الحسن الاصطلاحي، أول من ذكر الحسن الاصطلاحي هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وعرف أيضا، ذكر من حيث الاصطلاح وعرفه، وسيأتي أنه عرف ماذا بتعريفين، عرفه ماذا بتعريفين. فيأتي أحيانا فيقول هذا حديث حسن وحين يقول هذا حديث حسن صحيح، وحين يقول هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث صحيح حسن غريب. ما معنى هذه الألفاظ؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الكلام على هذه المسألة. وأحكام الحافظ الذي استأتي معنا في قوله أنه قصد كذا وما قصد كذا، ليست يا أخوان رمية من غير رام كما يقال، يعني تنظر تتأمل نعم قصد كذا وقصد كذا، لا، إنما جاء هذا الحكم من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على كلام الترمذي الذي سيأتي معنا بعد الاستقراء. من استقرأ جامع الترمذي حق له أن يحكم بعد ذلك أنه قصد بهذه العبارة كذا، قصد بهذه العبارة كذا ولم يقصد ماذا كذا. من أين؟ من الاستقراء، من الاستقراء. ولهذا إذا رأيت العلماء يقولون فلان له اصطلاح في كتابه، إذا أطلق كلمة كذا فيريد بها كذا، وإذا أطلق كلمة كذا فيريد بها كذا، ما تأتي تهجم على كتاب وهكذا فقط، يعني تقول لعلها كذا يلا أرميها فتكون رمية من غير رام، لما هو صح هذا، إنما جاء هذا بعد الاستقراء لجامع الترمذي. خلص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يستعمل هذه العبارة في كذا وفي كذا، وسيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. كما أيضا استقرأوا صحيح البخاري واستقرأوا صحيح الإمام مسلم وعرفوا اصطلاحه، وأن طبقات رواة الإمام مسلم ثلاث طبقات، من أين عرفوا؟ من خلال الاستقراء لكتابه، من خلال الاستقراء ماذا لكتابه. وعلى كل هذا سيأتي هذا إشكال أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وسيجيب ماذا عنه، كيف جمع بين الكمال والقصور، جمع بين الكامل والناقص في حديث ماذا واحد، جمع بين إما صحيح وإما حسن، فلما يقول صحيح وحسن يأتي بعد ذلك ماذا الإشكال، يأتي بعد ذلك ماذا الإشكال. فالذي خلص به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذا حيث ينفرد الوصف، أي صحيح أو حسن، هذا الإشكال، يقول انتهينا من هذا. لكن الإشكال حيث لا ينفرد ماذا لفظ صحيح أو لفظ حسن، وإنما يجتمعان في حديث واحد، حديث صحيح حسن أو حديث حسن صحيح، ها هنا يأتي ماذا الإشكال، كأنه يقول انتهينا من هذه المرحلة وسننتقل إلى مرحلة ماذا أخرى سيجاب ماذا عنها، يجعله ماذا إشكالا ويجيب عنه عليه رحمة الله. وهذا نقف عنده، بارك الله فيكم، نقف عند هذا الذي أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذه المسألة. عند السؤال يا أخوان نشكر الله. طيب لهنا بارك